نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا رحمكم الله أن العبد في هذه الدنيا يتقلب بين حالي السراء والضراء. جبلت هذه الدنيا على الكدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار. جعلها الله جل وعلا دار ممر لا دار مقر، هي متاع فان وظل زائل. قبحها الله جل وعلا في عيون أهل الإيمان، وشينها في قلوب أهل الإسلام، وذلك لأجل ألا يركنوا إليها ويرتاحوا لطول المكث فيها، ولأجل أن يشتاق المؤمن إلى داره الحقيقية، إذ أن دار المؤمن الحقيقية في دار عدن، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذا جبلت هذه الدنيا على أنواع من الكدر والهموم والغموم والمنغصات، حتى وإن حصل المسلم منها نعيما عظيما، إلا أنها لا بد وأن يحيط به شيء من تلك المنغصات والهموم. ولذا جاء في الشرع الحث على الاستعادة من الهم والحزن، فقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعيذ من الهم والحزن، فكان إذا أصبح صلوات الله وسلامه عليه دعا بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، إلى آخر الحديث. وسر الاستعادة من الهم والحزن أن ذلكم الهم والحزن يقعد المرء عن العمل ويصيبه بالفتور والكسل. وإذا استعاذ المؤمن بربه من هذا الداء فهو يلتجئ بربه وسيده ومولاه أن يعصمه من نزغات الشيطان الرجيم، فلا يصيبنه إلا ما كتب له، ولا يمسه إلا ما قدر له. وإن من أسباب زوال الهموم وانشراح الصدور إخلاص النية والقصد لله الواحد الأحد جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته. وذلك أن المخلص لله الواحد الأحد لا يطمع إلى فناء أهل الدنيا، ولا يتطلع أو يتشوف إلى فناء أحد من الخلق، وإنما مقصده لله الواحد الأحد، ونيته معقودة على رضا الرب جل في علاه وتقدست أسماؤه وصفاته. ومقصد ذلك أو مدار ذلك أن مدار الدين كله على إخلاص النية لله جل وعلا، كما قال ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل في علاه: في معرض الحديث عن أهمية توحيد الرب جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ثم إن من أسباب انشراح الصدور وزوال الهموم والغموم كثرة ذكر الرب جل وعلا، فقد أخبر الصادق المصدوق أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأشار رب العزة والجلال، بل هنا أيضا إشارة إلى أن هذه الحياة هي حياة القلب والروح، والإنسان جسد وروح، ومتى ما أشبع الجسد وأهملت الروح أصاب الإنسان بل علاه الهم والغم والحزن، ومتى ما أشبع الروح والجسد اكتمل وزان وزانت حاله، اكتمل وزانت حاله وصلح مآله. ثم إن من تلك الأسباب المعينة على انشراح الصدور وزوال الهموم إدمان كثرة قراءة القرآن العظيم وتدبر آياته والعيش في كنفه وتأمل أسراره وعظاته وتطبيق أحكامه وآياته. قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهو الذي قال جل في علاه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا باكية من خشيتك. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فقد ثبت عنه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أنه كان يستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. فلنستغفره ولنتب إليه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وفضل امتنانه، أحمده سبحانه على جزيل فضله وكريم إنعامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمدا الصادق المصدوق عليه رضوان الله وإحسانه، وصلى الله على ملائكته وسائر إخوانه. أما بعد، فإنما سبق بعض أسباب انشراح الصدور المعنوية، ثم إن من أسباب انشراح الصدور الحسية المادية معرفة قدر النفس ومعرفة قدراتها والتفتيش عن مكامن قوتها. إن من أسباب انشراح الصدور أن يعمد كل واحد إلى اكتشاف نقاط قوته ومكامن قدراته، وأن يسعى إلى نفع الخلق بدءا من نفسه، ثم أبنائه، ثم أقاربه وأهل بيته وأزواجه ومن حوله ومن تحت يده. فإن في نفع الخلق واكتشاف النفس وقصد مكامن القوة وسبل القدرة أمورا معينة على انشراح الصدر، إذ أن النفس البشرية تعمد دائما إلى قضاء حوائجها النفسية. ومن تلكم الحوائج النفسية أن يجد الإنسان تقديرا لذاته، وتقدير النفس واحترامها وتقديرها يجدها المسلم، بل يجدها كافة البشر في تحقيق ذواتهم ومعرفة قدراتهم، وأن يعمد الواحد منهم إلى ما يحب مما يرضاه الله ورسوله ودينه الإسلام. فاللهم إنا نسألك أن تعيننا على شراح صدورنا وقضاء حوائجنا، وأن تلم شعث قلوبنا، وأن تهدي أفئدتنا وأرواحنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من أعظم ما تنشرح به الصدور وتستنير به القلوب وتزكو به النفوس كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد أورد الإمام ابن القيم رحمه الله 40 فائدة في كثرة إدامة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. وصلاة المؤمن وطلب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى سؤال الله جل وعلا له بالرحمة والمقام المحمود والشفاعة عنده عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم المواطن التي يتأكد فيها كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو هذا اليوم، يوم الجمعة، فأديم الصلاة عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة عليه، ففيها راحة للقلب وانشراح للصدر وسكينة للفؤاد ورفعة للدرجات ونيل لشفاعة ربي ونيل لشفاعة سيد البريات عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة دائمة إلى يوم المعاد، ونسألك ربنا أن تترضى على أصفيائه وخيرة خلقه من صحابته الكرام، وخص منهم الصادق الصحابي الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك وأعلي به رايتك، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أنصر المسلمين المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همهم ونفس كربهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تزيل شعث قلوبنا، وأن تشرح صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.